وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيفية هي التوحيد، الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية هي التوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك. بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية، الحنيفية التوحيد. قال: السمحة. فدين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام دين حنيف ودين سمح. حنيفيته تتعلق بالإخلاص والتوحيد، وسماحته تتعلق بالعبادات والأعمال. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث ونصوص أخرى أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أشد الشرائع في باب تقرير التوحيد والنهي عن الشرك، ومن أسمح الشرائع في باب الأعمال والعبادات. فهي حنيفية سمحة، فهي حنيفية سمحة.